الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: كتاب الصلاة فرض على مكلف قد أسلم وعن محيض ونفاس سلما، أي تجب الصلاة المفروضة على المسلم البالغ العاقل وعلى المرأة الخالية عن الحيض والنفاس. وواجب على ولي الشرع أن يأمر الطفل بها لسبع، أي ويجب على ولي الأمر من أب أو جد أو وصي أن يأمر الطفل بها إذا أكمل 7 سنين. والضرب للعشر، وفيها إن بلغ أجزت ولم يعد إذا منها فرغ، أي وإذا أكمل الطفل 10 سنين ضربه على ترك الصلاة. وإن بلغ الطفل في الصلاة بالسن، بأن أكمل 15 سنة بالسن وهو يصلي الفرض، فصلاته صحيحة ومجزئة ولا يجب عليه إبطالها ولا قضاؤها. وكذا إذا صلى قبل أن يكمل 15 سنة ثم أكمل 15 سنة بعد الصلاة، أو بلغ بالاحتلام بعد الصلاة، صلاته مجزئة ولا يلزمه قضاؤها. هذا معنى وفيها إن بلغ أجزت، أي إذا بلغ الطفل في الصلاة بالسن بأن كان إكماله 15 سنة وهو يصلي الفريضة، صلاته صحيحة ومجزئة ولا قضاء ولا إعادة. وكذا إذا صلى قبل البلوغ ثم بلغ بالاحتلام أو بالسن في الوقت، صلاته صحيحة ومجزئة ولا قضاء ولا إعادة. لا عذر في تأخيرها إلا لساه أو نوم أو للجمع أو للإكراه، أي لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها إلا من نسي الصلاة أو نام عنها أو أراد أن يجمعها مع الصلاة الأخرى في السفر أو للمرض، أو أكره على تأخيرها ولم يتمكن من فعلها بأي طريقة، فهؤلاء معذورون في تأخيرها، ومن عداهم فلا عذر له في تأخيرها عن وقتها. ووقت ظهر من زوالها إلى أن زاد عن مثل لشيء ظلل، أن يدخل وقت الظهر بزوال الشمس بالإجماع، وينتهي وقت الظهر إذا صار ظل الشيء مثله، بالإضافة إلى الظل الذي يكون عند الاستواء، فإن كل شخص يكون له ظل عند الاستواء اختلف باختلاف الفصول، فإذا صار ظل الشخص مثله بالإضافة إلى ظل الاستواء فقد خرج وقت الظهر. فلو قدرنا أن ظل الشخص عند الاستواء يساوي شبرا، وكان طول الشخص مترا، فإن وقت الظهر يخرج إذا صار ظل الشخص مترا وشبرا، وهذا هو المراد بقوله ووقت ظهر من زوالها إلى أن زاد عن مثل لشيء ظلل، أي يخرج وقت الظهر إذا صار ظل الشيء مثله مضافا إليه أو زائدا عليه ظل الاستواء. ثم به يدخل وقت العصر واختير مثلي ظل ذاك القدر، أي وإذا صار ظل الشيء مثله خرج وقت الظهر ودخل وقت العصر، ويبقى وقت العصر في الاختيار إلى ظل المثلين. ومعنى الاختيار أي الوقت الذي اختار جبريل إيقاع الصلاة فيه، فإن جبريل صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الأول الصلوات الخمس في أول وقتها، وصلى به في اليوم الثاني الصلوات الخمس في آخر الوقت، فبعضها صلاه في آخر الوقت بعضها صلاه دون ذلك، فسمي هذا الوقت وقت الاختيار. صلى جبريل العصر في اليوم الأول عندما صار ظل شيء مثله، صلى في اليوم الثاني عندما صار ظل الشيء مثلين. جاز إلى غروبها أن تفعل ووقت مغرب بهذا دخل، أي ويبقى وقت الجواز في صلاة العصر إلى غروب الشمس، وإذا غربت الشمس خرج وقت العصر ودخل وقت المغرب. والوقت يبقى في القديم الأظهر إلى العشاء بمغيب الأحمر، أي ويبقى وقت المغرب في أظهر القولين وهو المذهب القديم للشافعي إلى مغيب الشفق الأحمر، فيخرج وقت المغرب ويدخل وقت العشاء. وقال في المذهب الجديد ليس للمغرب إلا وقت واحد وهو غروب الشمس، وبمقدار ما يؤذن ويتطهر ويقيم الصلاة ويصلي خمس ركعات، فإذا مضى قدر ذلك خرج وقت المغرب ولم يدخل وقت العشاء، وبقي وقت بين وقتين إلى أن يغيب الشفق الأحمر ويدخل وقت العشاء. هذا المذهب الجديد. دليل المذهب الجديد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى المغرب في اليوم الأول حين أفطر الصائم، يعني عندما غربت الشمس، وصلى المغرب في اليوم الثاني حين أفطر الصائم، يعني عندما غربت الشمس أيضا في نفس الوقت، فجعل الشافعي وقت المغرب في المذهب الجديد واحد. وقال في القديم يبقى الوقت إلى غروب الشفق الأحمر، وهو المعتمد في المذهب لحديث مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وقت المغرب ما لم يغب الشفق. ورجحوا المذهب القديم في هذه المسألة على المذهب الجديد، وهذه مسألة من المسائل التي رجح فيها المذهب القديم على المذهب الجديد لقوة دليل القديم. وغاية العشاء فجر يصدق معترض تضيء منه الأفق، أي ويبقى وقت العشاء إلى طلوع الفجر الصادق بظهور الضوء معترضا منتشرا في الأفق. واختير للثلث وجوزه إلى صادق فجر وبه قد دخل الصبح، واختير إلى الإسفار جوازه يبقى إلى الإدبار، أي وقت الاختيار لصلاة العشاء إلى ثلث الليل، لأن جبريل صلاها في اليوم الأول عندما غاب الشفق، صلاها في اليوم الثاني إلى ثلث الليل. ويبقى وقت الجواز لصلاة العشاء إلى طلوع الفجر الصادق، وإذا طلع الفجر الصادق خرج وقت العشاء ودخل وقت الصبح. ويبقى وقت الاختيار في صلاة الصبح إلى الإسفار، أي إلى الإضاءة، لأن جبريل صلى في اليوم الأول عندما طلع الفجر وصلى في اليوم الثاني حين أسفر الضوء جدا. ويبقى وقت الجواز في صلاة الصبح إلى الإدبار، أي إلى إدبار الليل، وذلك بطلوع الشمس، فإن الشمس إذا طلعت أدبر الليل بدأ النهار. يندب تعجيل الصلاة في الأول إذ أول الوقت بالأسباب اشتغل، أي يستحب أن يصلي الصلاة في أول وقتها، ويحصل ذلك بأن يأخذ في أسباب الصلاة بعد دخول الوقت من طهارة، ستر عورة ونحو ذلك، أي لا يلزمه إذا أراد تحصيل فضيلة الصلاة في أول وقتها أن يتطهر قبل دخول الوقت، بل لو تطهر بعد دخول الوقت وأخذ في أسباب الصلاة بعد دخول الوقت لم يفت بذلك فضيلة الصلاة في أول وقتها. هذا معنى إذ أول الوقت بالأسباب اشتغل. حصل الإنسان فضيلة أول الوقت بالاشتغال بأسباب الصلاة عقب دخول وقت الصلاة من غير تأخير. وسن البراد بفعل الظهر بشدة الحر بقطر الحر، أي ويستحب تأخير صلاة الظهر في شدة الحر في البلاد الحارة كحضرموت إلى الإبراد، أي إلى أن تنكسر حدة الشمس. وهذا الاستحباب له 4 شروط: الشرط الأول أن يكون في شدة الحر، الشرط الثاني أن يكون في بلد حار، لطالب الجمع بمسجد أتي إليه من بعد خلاف الجمعة، الشرط الثالث أن يكون قاصدا لصلاة الجماعة بخلاف المصلي منفردا لا يستحب له الإبراد، وكذا من صلى جماعة في بيته لا يستحب له الإبراد، وإنما يستحب الإبراد لمن أتى إلى الجماعة في مسجد أو نحوه من أماكن الجماعة من مكان بعيد. لطالب الجمع خرج به المصلي منفردا بمسجد أتي إليه من بعد، هذا الشرط الرابع أن يأتي إلى المسجد من مكان بعيد ولا يكون هناك ظل يستظل به. وهذا الاستحباب خاص بصلاة الظهر ولا يشمل صلاة الجمعة، وذلك لأن تأخير الجمعة قد يؤدي إلى تفويتها،